ومن حلف له بالله فليرضى على التفصيل المتقدم. إن كان الحالف عدلا يجب الرضا بيمينه وحمله على أحسن المحالف. ومن توجهت اليمين في الخصومة فعل فيجب قبول ذلك، والله أعلم بحقيقة الحال. وكذلك من توجهت إلى اليمين وحلف فيكفي منه أن يحلف بالله ولا يطالب بأيمان أخرى. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا فيه وعيد شديد وبراء، ليس من الله، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله، فليس من الله في شيء. كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. فهنا يقول: ومن لم يرضى فليس من الله. فهذا يدل على وجوب الرضا بيمين الحالف إذا كان عدلا صالحا لا يعرف عليه الكذب، أو كان يحلف هو الواجب عليه كما في الخصومة. ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا الباب مناسب للباب الذي قبله الذي فيه ذكر حكم الحلف بغير الله. نعم، اقرأ المسائل، ثلاث مسائل. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء. نعم، صريح الحديث صريح، وجاءت أحاديث أخرى صحيحة في الصحيحين. نعم. ثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. نعم، أن يرضى على التفصيل المتقدم. أما أن يكون الحالف معروفا بالكذب ما يلزم الرضا بقوله، حيث. نعم. الثالثة وعيد من لم يرضى. وعيد من لم يرضى منين مأخوذ؟ مأخوذ من قوله: ومن لم يرضى فليس من الله. فيه براءة منه، وفيه دلالة على البعد من الله، فليس من الله، فكان المعنى: فالله بريء منه، حسبك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم القوم. وقالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما قالوا: وأنكم لأنتم القوم. وأنتم عندك وأنتم؟ نعم شاء. لا الذي يظهر وأنتم. أحسن الله إليك. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا. وإنكم الثانية. نعم. السلام عليكم. يعني واحدة أنتم واحدة إنكم. نعم شاء. المعنى مقارب وإنكم لأنتم وإنكم. ها؟ وأنتم بدون وإنكم الذي أنا في حفظي القديم وأنتم، لكن لا تراجع في مصدر في مصدرها إن شاء الله. نعم. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولوا لما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الحمد لله. باب قول ما شاء الله وشئت، يعني مقصود ومضمون هذا الباب ومعناه قد تقدم في باب الذي قبل السابق، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، كما جاء في أثر ابن عباس إن من الشرك الخفي قول الرجل هذا من الله ومنك ولولا الله أنت. والآثار التي ذكرها الشيخ في ذلك الباب من نوعها قول القائل ما شاء الله وشئت، فهي من جنس قوله لولا الله وأنت وهذا من الله ومنك. قول القائل ما شاء الله وشئت معنى هذا الأمر وهذا الواقع هو ما شاءه الله وشئته يا فلان، هذا ما شاء الله. فما اسم موصول خبر لمبتدا، هذا ما شاء الله وشئت يعني وشئته، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا، يعني هذا الشجر وهذا التمر هو ما شاء الله أي بمشيئته سبحانه، ما شاء الله لا قوة إلا. فقول القائل ما شاء الله وشئت فيها إضافة الأمر إلى مشيئة الله وإلى ومشيئة العبد دون تمييز، ولا شك أن مشيئة الله نافذة لا راد له، ومشيئته عامة فلا يكون شيء إلا بمشيئته، وما شاء الله فلا بد أن يكون، أما مشيئة العبد فهي تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهي مشيئة يعني محدودة وناقصة ليست شيئا في جانب مشيئة الله. وهذا اللفظ يتضمن التسوية بين مشيئة العبد ومشيئة الرب، وهذا باطل، فمشيئة العبد لا تضاهي مشيئة الله، فعطفها على مشيئة الله بالواو التي تقضي التشريك والتسوية يجعل اللفظ يتضمن الشرك، فهو لفظ يدل على الشرك، تشريك مشيئة العبد مع مشيئة الله، وهذا من نوع من شرك الألفاظ، ما هو إلا شرك في اللفظ لا في الاعتقاد، لأن المسلم عندما يقول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان لا يريد حقيقة هذا اللفظ ومدلوله، لا يريد، ما هو إلا خطأ في اللفظ، ولهذا نسميه شرك في اللفظ أو من شرك الألفاظ، شرك ألفاظ، شرك في اللفظ. أما لو كان يعتقد أن مشيئة العبد كمشيئة الله حتمية النفوذ وأنها تستقل عن مشيئة الله كان هذا الشرك، شرك في الربوبية، نوع من الشرك في الربوبية. وذكر الشيخ ثلاثة أحاديث، حديث قتيلة في قصة اليهودي الذي جاء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنكم تشركون، يعني أصحابك إنكم يقولون ما شاء الله وشاء محمد ويقولون والكعبة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء، أو لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، وقولوا ورب الكعبة. فنهاهم عن الحلف بالكعبة وأمرهم أن يحلفوا برب الكعبة، وقولوا ورب الكعبة. هذا بدل، هذا البديل. والبديل الآخر أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء محمد. وهكذا حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، يعني عدلا ومثلا. في هذه العبارة جعل المخلوق عدلا للخالق، حيث جعل مشيئته مساوية لمشيئته. ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله، وقف قف ما شاء الله، يعني هذا ما شاء الله، ولا تزد. وهكذا حديث الطفيل في قصة رؤياه أنه رأى في المنام أنه مر بنفر من اليهود، فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، فقال وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ومر على نفر من النصارى وقال لهم، وقالوا له كذلك. فلما أصبح أخبر بها بعض الناس، ثم جاء النبي وأخبره، فقال أخبرت بها عدل؟ قال نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام على إثر هذه الرؤيا خطب، حمد الله وأثنى عليه، وقال إن طفيلا رأى كذا وكذا وأخبر بها من أخبركم، وأنكم كنتم تقولون كذا وكذا، وكان يمنعني أن أنهاكم عن هكذا وكذا. كلمة يمنعني أن أنهاكم، أو يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، هذا كناية من الراوي لم يفصح بما ذكر الرسول أنه منعه. الرسول لا يقول كان يمنعني كذا وكذا، لكن هذه يعني أسلوب جاري، إذا أراد المخبر أو الراوي أن يبهم يقول إنه قال كذا وكذا. ظهر أنه جاء في بعض الروايات أنه ذكر أنه كان يمنعه الحياء، يعني كلمة تعودوها وتتردد، وكان عليه الصلاة والسلام يعني لا تعجبه، لكنه لم يأتي فيها، لم ينزل عليه فيها وحي في النهي عنه، ولو جاءه الوحي لبلغه ولنهى عنه، ولم يمنعه من ذلك أي مانع. فلا بد من هذا المحمل، ولا بد من هذا التوجيه. وبهذا نعلم إن حديث، مضمون حديث ابن عباس، إنه كان بعد ذلك، لأنه رد على من قال له ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه وقال له أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وأما حديث اليهودي الذي قال للنبي إنكم تشركون تقولون، فهذا محتمل أن يكون بعد رؤية الطفيل أو قبله. الحاصل أن هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم لفظ أو قول القائل ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان، فهذا شرك في اللفظ كما تقدم. وفيها دلالة على جواز أن يقول القائل ما شاء الله ثم شاء فلان، بالعطف بثم الدالة على التراخي والفرق بين مشيئة الله ومشيئة العبد. ثم شاء، فمشيئة العبد تابعة ومتأخرة عن مشيئة الله، متأخرة في الواقع ومتأخرة في المرتبة والمنزلة. ثم شئت، والعبد له مشيئة، حقا العبد له مشيئة، لكنها تابعة لمشيئة الله وناقصة عن مشيئة الله، فليست مشيئة الله كمشيئة العبد، ولا مشيئة العبد كمشيئة الله، كما هو الشأن في سائر صفاته سبحانه وتعالى. ولكن أفضل من ذلك وأكمل أن تقول ما شاء الله ولا تذكر مشيئة العبد، تقول ما شاء الله، هذا ما شاءه الله، هذا ما شاء الله. ومن قال ما شاء الله فقد وحد ومحض التوحيد، لأنه لم يزد ولم يضف الحادث أو الفعل أو الواقع إلى مشيئة أحد، ما شاء الله. وإن كان من فعل بعض الناس ومشيئة العبد سبب، لكن الكل مرده إلى مشيئة الله، فلا غرو أن يقول المسلم ما شاء الله. فهذه ثلاثة ألفاظ: الأولى الأول اللفظ الأول حرام ومن شرك الألفاظ كما تقدم، والثاني هو البديل وهو جائز، والثالث هو الأكمل والأفضل أن يقول المعبر عن الشيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما جاء في آية الكهف: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اقرأ المسائل. الشيخ صلى الله عليه فيها كلام الشيخ ابن عثيمين. نعم أعوذ بالله أترك ما يقصد به. نعم في كلام الشيخ ابن عثيمين عن رواية الحياء هذه، قال: أن يمنعه الحياء كما في رواية أخرى، ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل. إيش؟ ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل. ليس الحياء من إنكار الباطل، ولكن من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بذلك. خلاص هذا هو. نعم. هذا المعنى يتقدم. نعم. تعليق الشيخ. عندك شيء؟ أي. إيه. قوله أما الحياء في تبليغ الأوامر والنهي، أقول هذا كلام جيد يعلق على كلام الفقيه. والجواب عن الرواية التي ذكرها الشارح وهي قوله: ورد في بعض الطرق أنه كان يمنع الحياء منهم، أن يقال إن صحت هذه الرواية فمعنى ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يستحي منهم أن يتاهم عن شيء، ينهاهم عن شيء لم يوحى إليه أنه ينهى عنه، وإن كان هو يستحسن تركه. يستحسن. نعم. فلما جاءه الوحي بالنهي عنه بسبب الرؤيا المذكورة نهاهم عن ذلك، كما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتماس ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان لما تواطأت رؤياهم على أنها في السبع الأواخر، وكان ذلك سببا لشرعية مزيد الاجتهاد في السبع المذكورة. ويشبه بهذا قصة الأذان، فالأحكام لا تثبت برؤيا الناس، الأحكام الشرعية لا تثبت برؤيا فلان وفلان، لكن رؤيا الطفيل كان سببا يعني في النهي عن ذلك، ورؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه سببا في شرعية الأذان، وثبت الحكم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، بأمره ونهيه، لا برؤيا فلان أو فلان. نعم. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، يعني معرفة اليهود يعني في الجملة بعض اليهود معرفتهم بالشرك الأصغر، فلأنه قال إنكم تشركون، فاليهود أهل علم ولكنهم أهل عناد. نعم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. يقول فهم الإنسان، هذا أخذه من قصة اليهودي لما كان يهوى يعني الطعن على المسلمين، عرف وقال هذا شرك، وهذا يحدث من كثير من الناس إذا كان له هوى ضد أحد فهم وأدرك أن هذا حرام أو أن هذا عيب، فهو يذكره للطعن عليه لا للإنكار والتنبيه والنصح، وهذا يبين أن الإنكار الذي يقصد منه العيب أن هذا من يعني أن هذا مذموم وليس من الإنكار المشروع، يعني تكون النية حينئذ فاسدة، لأنه ما قصد الإنكار من أجل الإصلاح والنصح، إنما قصد التشنيع، وهذا يلاحظ في كثير من المواقف من بعض الناس في إنكارهم على بعض. نعم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. يقول إن الرسول قال لهذا الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، فجعل هذا اللفظ تنديد، نوع من التنديد، نوع من الشرك، وأنكره على من قاله أجعلتني لله ندا، وبهذا يدخل مثل هذا اللفظ في عموم قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالشيخ يقول الرسول أنكر هذا وجعله تنديدا، فكيف بقول القائل صاحب الأبيات يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. الأبيات المشهورة في القصيدة المعروفة البردة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها يعني من الغلو ما يتضمن الشرك في الربوبية، فإن فيها فإن من جودك الدنيا من جوده فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهو في هذا جعل الدنيا والآخرة من عطاء الرسول، من عطاء، إذن هو خالقها، هو واهب ما فيها للناس، هو الذي بيده يعني الجنة والنار، هو الذي يرزق الناس، هو الذي يمنحهم الصحة والأهل والأولاد والمال. كلام هذا شرك في الربوبية. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، بهذا يعني جعل الرسول يعلم كعلم الله ويعلم كل ما يعلمه الله. نعم. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. نعم، لأن الشرك الأكبر قد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من أول وهلة، وكلما كان من الشرك الأصغر فلن يتأخر الرسول يعني في إنكاره وبيانه والنهي عنه. فهذا جاء يعني النهي عنه متأخر، النهي عن مثل هذا جاء متأخرا، مثل النهي عن الحلف بغير الله يشبهه. نعم. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، لأن الرسول صدقها وأقر ما دلت عليه، وفي الحديث الصحيح الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لكن لا تثبت بها الأحكام كما تقدم، لا تثبت بها الأحكام إلا ما كان في عهد النبي وأقره عليه الصلاة والسلام وعمل بموجبه. نعم، انتهى. بقي السادسة. السادس أنها قد تكون سببا لشرع الأحكام، هذا واضح، هذه الرؤية سببا للنهي عن هذا اللفظ، ورؤية عبد الله بن زيد ابن عبد ربي سبب في شرعية الأذان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وبالصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يقول الشيخ رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. الشيخ ترى يعني أخذ هذه الترجمة من لفظ الحديث: من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر هو الزمان، وسب الدهر يعني بعيبه والطعن فيه وشتمه ولعنه، وكذلك من سبه نسبة الحوادث والمصائب للزائر: أهلكنا الزمان، دمرنا الزمان، وما يهلكنا إلا الدهر. من سب الدهر فقد آذى الله، إذن سب الدهر هو مما يؤذي الله، والأذى يكون بفعل ما يكرهه، يعني بفعل الأمر المكروه، فإيذاء العبد لربه بفعل ما يكرهه، فسب الدهر فيه إيذاء لله، وإيذاء النبي فيه إيذاء لله. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والأذى خلاف الضرر، فالله تعالى لا يلحقه الضرر، والعباد لا يستطيعون أن يضروا الله، لكنهم يقدرون على أنهم يؤذون الله ويفعلون ما يكرهه، ومن ذلك سب الدهر. استدل الشيخ بالآية والحديث وقالوا، يعني الكفار المنكرون للبعث، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، يعني ما هنالك بعث ولا نشور، ما هي إلا حياة جيل يموت وينقرض وجيل ينشأ ويتجدد ويخلف من قبله، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، حياة قوم وموت آخرين. قالوا: وما يهلكنا إلا الدار، وهذا هو الشاهد. فنسبوا الإهلاك والفناء الذي يحصل للناس نسبوه إلى الدهر، والدهر زمان لا يملك شيئا ولا يهلك أحدا ولا يحيي أحدا، بل هو ظرف للحوادث لما يقدره الله، والله هو الذي يخلق ويقدر ويشاء ما يجري في الزمان من الحوادث. ولهذا جاء في الحديث: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، هذا نص صريح والحديث قدسي، يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر. يسب الدهر بنسبة الحوادث، أنه يفعل ويفعل وفعل، والله تعالى هو الذي يفعل ما يشاء، فهو الذي يحيي ويميت ويخفض ويرفع ويعز من يشاء ويذل من يشاء. قال الله في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وليس في هذا الحديث دليل على تسمية الله للدهر، تسمية الله دهرا، فلا يقال خلقنا الدهر ورزقنا الدهر، ولا تقول يا دهر. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، يوضحه أنه لم يقل أنا الدهر وينتهي، لا، قال أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فإذا نسبت الحوادث إلى الدهر وسب بسبب هذه الحوادث، فهذا السب يرجع إلى من خلق وأحدث تلك الحوادث، يقول أنا الدهر، الدهر ليس له تصرف، أنا الذي أتصرف. والله تعالى يقلب الليل والنهار، يقلب الليل والنهار بتقليب ما فيهما من حر وبرد وأمن وخوف وسرور وحزن وغنى وفقر إلى غيره، فهو الذي يقلب الليل والنهار بالحياة والموت والخفض والرفع والعز والذل. فأطلق تعالى على نفسه لفظ الدهر: أنا الدهر. فلما كان هو المدبر سبحانه وتعالى والمتصرف في خلقه في ساري الليالي والأيام، فمن التجوز أن ينسب الفعل إلى نفسه، يقول أنا الذي فعلته. وهذا جاري عند الناس، يعرفون هذا الشيء، يعني مثلا السيد إذا فعل عبده فعل وأنكر عليه، يمكن أن يقول السيد: أنا الذي فعلت، ما دام بأمره أمر السيد عبده أن يفعل كذا، فادعي عليه فقال: لا، أنا الذي فعلت. وفعلا إنما كان الفعل بأمره. المسائل لكن الشيخ اقصد بها الزمان، نعم، تقصد بلفظ الزمان، يعني فلان انتهى مع الدهر أو شيء انتهى مع الدهر، تقصد به الزمان مع الوقت، انتهى الزمان، ما أدري والله، لا لا، يعني انتهى هذا الشيء مع الزمان، هذا الدولب انتهى مع الدهر، هلك مع الدهر، هلك، ما قال أهلك والدهر، إيه، ما الدهر، ما هو أكلم نسبة الدهر وسب الدهر. نعم. فيه مسائل: الأولى أنه عن سب الدهر، هذا واضح من الحديث، أبلغ من النهي، جاء في الرواية الأخرى لا تسب الدار فإن الله والدار. نعم. الثانية تسميته أذى لله. تسمية سب الدار أذى لله وهذا صريح. نعم. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. التأمل الشيخ ما يجزم بشيء، يعني لم يصرح بأن الدهر اسم لله ولم يقل إنه ليس اسما لله، قال من فوائد الباب التأمل في قوله، التأمل والنظر في مدلول قوله وأنا الدهر، هل هذا تسمية له سبحانه فيقال اسمه الدهر أو ليس ذلك بتسمية؟ الشيخ من حكمته أنه أتى بعبارة يعني لا تحدد رأي الشيخ. نعم. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، إذا تكلم بما يتضمن السب فإنه يقال إنه سب الدهر. نعم. انتهت حسنا. بارك الله فيك. شيخ بعض الإخوان يسأل يقول هل قول البعض عند تقلب الجو هذا الجو ما هو صاحي فهل هذا سب الدهر؟ هذا في اعتراض على تدبير الله، يعني في اعتراض ما عرفنا الجو كذا متقلب، تقلب هذا بتدبير. نعم. لكن أحسن الله إليك، الزمن مخلوق أليس كذلك؟ الزمن الليالي والأيام. نعم. مخلوق أليس كذلك يا شيخ؟ أقول الليالي والأيام. نعم. والدهر أليس هو الزمن؟ أقول لك الله خالق كل شيء. نعم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. فيه مسائل. هات الباب اللي بعد. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما فحكمت؟ إن قومي إذا اختلفوا في شيء فحكمت بينهم. حكمت هذا الذي أتوني فحكمت. السلام عليكم. يمكن كذا أتوني فحكمت صح. نعم. إن قومي إذا اختلفوا في شيء إذا أتوني في شيء في شيء أتوني. إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. وغيره. أحسن الله عليك. رواه أبو داود وغيره. لا إله إلا الله. هذا للبيبان بينهما تناسب، ولهذا الشيخ السعدي رحمه الله دمجهما في الكلام عليهما في كتابه القول السديد. قول الشيخ: باب من تسمى بقاضي القضاة ونحوه، يعني باب بيان حكم، باب بيان حكم هذه التسمية. من تسمى، سمى نفسه، تسمى يعني سمى نفسه، وسمى غيره يعني سماه غيره. فمن باب من تسمى، ما حكم هذا التسمي بقاضي القضاة؟ قاضي القضاة يعني حاكم الحكام، والشيخ لم يبت في الحكم، جعل الترجمة مبهمة، لم يقل باب تحريم وندم، بل هذا يؤخذ من الحديث. فلا يجوز للإنسان أن يتسمى قاضي القضاة، ولا يجوز أن يسميه غيره، لكن إن سماه غيره وهو لم يرضى به لا يضره. وقد كان عدد من العلماء يلقب بذلك، بقاضي القضاة، والذي يظهر أنه لقب بهذا لكونه في منصب رئيس قضاة، في منصب رئيس القضاة، لكنهم صاروا يسمونه قاضي القضاة. وذكر الشيخ حديث، هذا الحديث وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله من تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. أخنع فسر عندك بأوضع، أحط اسم من تسمى ملك الأملاك. إنسان مخلوق من ماء مهين وهو ضعيف، كل ما في يده عطاء من الرب تعالى، كل موهوب، لا بحوله ولا بقوته، أفيليق مع هذا أن يقول ملك الأملاك؟ هذا من جهل من يتسمى بذلك أو يسمي به غيره. من تسمى ملك الأملاك، ملك الملوك، وهذا جهل. من الذي يكون ملك الملوك؟ فهي كلمة التبجيل وتعظيم وتفخيم، وإلا فليس لها حقيقة في الواقع. بل من يتسمى بها أو يسمي بها غيره هو لا يتصور حقيقة هذا الاسم ولا يعتقد حقيقة هذا الاسم. قال سفيان رحمه الله: مثل شاهان شاه، كلمة فارسية أعجمية معناها ملك الملوك أو ملك الأملاك، ويقول بعضهم شاهي شاه. وفي اللفظ الآخر: إن أغيظ رجل عند الله وأخبثه. والباقي مختصر، يعني إن أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه من تسمى ملك الأملاك. هذه رواية في الحديث. والنهي عن ذلك صيانة لأسماء الله من أن يتسمى بها غيره سبحانه وتعالى، فيجب احترام أسماء الله، وذلك بإثباتها له وإثبات ما تدل عليه من المعاني، وأن لا يتسمى بها المخلوق ولا يسمي بها غير ربه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وفي الباب الثاني يقول الشيخ: باب احترام أسماء الله سبحانه وتغيير الاسم، يعني اسم الولد، وتغيير الاسم من أجل ذلك، من أجل احترام أسماء الله. باب احترام، يجب احترام أسماء الله، واحترامه يكون بإثباتها وإثبات ما تدل عليه، وأن لا يسمى بها أحد من خلقه ولا يجحد شيء منها. ومن تسمى باسم مختص بالرب فإنه يجب تغييره، مثل أحسن الخالقين وخير الراحمين، عالم الغيب والشهادة، فالتسمي بمثل ذلك وتسمية الغير بذلك من أعظم المنكرات، ويمكن أن ينتهي إلى الكفر. ومن الأسماء ما يصدق على المخلوق لكن إطلاقه على الخالق أشهر، مثل القدوس ومثل القيوم. تجد هذا مثل هذين الاسمين لا يكاد يطلقان إلا عليه سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ في هذا الباب حديث أبي شريح، وكان يكنى أبا الحكم، فسأله النبي عن ذلك وقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. كأنه يعني فيه شيء من الإنكار عليه، فذكر له السبب، إنه كني بذلك لأن قومه إذا اختلفوا أتوه فحكم بينهم فرضي الفريقان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ لأن هذا فيه صلح، والله تعالى يقول الصلح خير وأمر بالإصلاح، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم قال له ما لك من الولد؟ فذكر له شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. وهذا مما يستدل به على مشروعية التكني باسم الابن الأكبر. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فأبو شريح هو الذي كنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرشده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يتكنى باسم ابنه الأكبر ويدع أبا الحكم. فلما كان الحكم اسم من أسماء الله كما في هذا الحديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم، كان التسمي بالحكم أو بأبي الحكم يعني فيه شيء من المشابهة. والرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ما هو الأفضل في الكنية، ولما ذكر أنه سمي بذلك لكونه يقوم بالإصلاح بين المختلفين قال ما أحسن هذا، هذا شيء محبب إلى الرسول وهو محبوب في الشرع الإصلاح بين الناس، والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومع ذلك فالذي يظهر إن الحكم لا يمتنع التسمي به، فإن الرسول يعني لم ينكر عليه إنما غير اسمه وقال إن الله هو الحكم، هذا ما يدل على تحريم التسمي أو التكني تسمي بالحكم أو التكني بأبي الحكم. فقد قال سبحانه وتعالى فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقد كان بعض الصحابة اسمه الحكم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير اسمه، وكثير من هذه الأسماء لا يراد لها أنها تكون معاني، الحكم اسم، لكن هل كان حاكما وهل كان قاضيا من يسمى الحكم؟ اقرأ المسائل. نعم هو ما يضره، لكن نقول للناس لا ما يصلح تقولوا للقاضي القضاة. نعم في مسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. النهي مستفاد من الذم، إن أخنع اسم، إن أغيظ رجل وأخبثه، فالذم والوعيد يدلان على النهي. نعم الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان أن ما كان بمعناه فهو مثله ينهى عنه ولا يتسمى به كما قال سفيان مثل شاهان شاه أي ملك الملوك. نعم الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب يقصد معناه، مع أن القلب لا يقصد. عندك إيش؟ الساقطة عندي صار. إيش عندك؟ عندي بأن القلب لم يقصد. نعم لم يقصد معنى. يقول التفطن للتغليظ في ذلك يعني في التسمية بهذا الاسم، تغليظ إذ جاء في الوعيد، مع أن الذي تسمى بهذا الاسم لم يقصد معناه أي حقيقته، يعرف إنه اسم بغير مسمى، من تسمى ملك الأملاك يعرف إنها مجرد تلقيب وتبجيل وتعظيم لا حقيقة لها في الواقع. نعم الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه، أن هذا التغليظ والتحريم من أجل الله تعالى، أي من أجل احترام أسمائه سبحانه وتعالى، فلا يتسمى أحد باسمه الذي لا ينصرف إلا له سبحانه وتعالى، مثل ملك الأملاك رب الأرباب وألحق بذلك قاضي القضاة كما ذكر الشيخ. نعم سأل الحديث الثاني صحيح المسائل كلها بس الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. نعم احترام أسمائه وصفاته ولو لم يقصد معنى اسم الرب سبحانه وتعالى، احترامها بعدم إطلاقها على المخلوق، ولا سيما الألفاظ المختصة بالرب لا يجوز إطلاقها على المخلوق. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. نعم، من أجل احترام أسماء الله غير اسمه من أبي الحكم إلى أبي شريح. نعم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. اختيار أكبر الأبناء للكنية، نعم، هذا صريح في الحديث. ولم يزل يتسمى رضي الله عنه، لم يزل يتسمى بأبي شريح. نعم، سمي به وبس، الرسول ما استفصل. نعم، انتهت. صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك. نعم. شيء ما ادري صغر الاسم ايش يعني؟ اسم الله، اسمي الله يصغر ايش؟ اسم الله، الله صغر الله يعني يصغر الاسامي ايش؟ لا هذا ما العزيز، يعني مثلا العزيز هذا هو الكثير، عبد العزيز هو اللي يتصرفون فيه تصرف كثير كثير كثير، وعبد الرحمن ايضا يحب ينحت منه دحيم، حرفان من اسم الجلالة وحرف من كلمة عبد دحيم. الناس يحولون اسم عبد العزيز مثلا، يحولون الاسم كله يصير اسمه عزيز حتى لا يخاطب إلا بعزيز، والذي ينبغي من كان اسمه عبد العزيز أن يخاطب يا عبد العزيز. نعم، أحسن الله. إذا قيدت الأسماء قاضي القضاة في البلد الفلاني، هل هذا يجوز ولا إيه؟ ما إذا كان قاضي قضاة اليمن مثلا، قاضي قضاة السعودية، ولو قال. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله، كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. قال الشيخ رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يعني فما حكمه؟ أو فهو كافر. من هزل، الهزل ضد الجد، وهو اللعب والسخرية والاستهزاء، كله من الهزل. يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هزل يكون بالكلام وضرب من من من التنقص يكون بالافعال. والايمان بالله ورسوله يقتضي تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم كتابه. الايمان بالله انه الاله الحق الذي لا يستحق العباده سواه وانه الموصوف بكل كمال. الايمان بالرسول يقتضي انه عبد الله ورسوله الصادق المصدوق اكمل الناس خلقا وذو الخلق العظيم، فيقتضي ذلك تعظيمه وتوقيره الذين امنوا به وعزروه ونصروه. وكذلك القران، الايمان بالقران يقتضي تعظيمه بالقول بالدعوه اليه بالعمل به باوامره. فالهزل ضد ذلك كله، الهزل فيه استخفاف فيه تنقص، اذن فهو من شان المكذب، السخريه هي من شان المكذب. ويكفر به الهازل يكفر وان لم يكذب، فهو ضرب من الكفر. الكفار الذين لم يسلموا من شانهم السخريه بالرسول بالقران، لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه، الغوا شوشوا الغوا فيه، هذا سحر هذا كذا هذا كذا. فالاستهزاء بآيات الله والاستهزاء بالله بأسمائه وصفاته، الاستهزاء بأحكامه، الاستهزاء بالرسول، كل ذلك من يعني داخل في هذا النوع من نواقض الإسلام، ناقض يصير به الإنسان كافرا. لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فذكر الشيخ رحمه الله هذه الآية دليلا على الترجمة، فهي تدل على أن الهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أنه كفر، أنه استهزاء وكفر. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذروا. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ويستدل بهذه الآية على أن هذا القائل إنه كان معه أصل الإيمان لكنه يعني مريض القلب وهواه مع المنافقين فلهذا صار كافرا. قد كفرتم بعد إيمانه إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. والذين والطائفة التي عفى الله عنها هم من تاب وصدق في توبته تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه. وذكر الشيخ هذه القصة التي تعتبر هي سبب نزول الآية، أنه قال رجل في غزوة تبوك يستهزئ ويسخر ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطون هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يقول يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرى أهل القرآن أفاضل الصحابة، يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني يشبه قولة المطاوعة أرغب بطونا يعني أشرح في الأكل، يعني ناس همهم بطونهم، ولا أكذب ألسنا لا أصدق كذابين ولا أجبن عند اللقاء. فوسموهم بالشره والكذب والجبن واحدة منها تكفي. فقال عوف بن مالك انتصارا لله ورسوله ونصحا لله ولرسوله ولكتابه كذبت، في هذا إنكار المنكر باللسان، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى الرسول فوجد القرآن قد سبقه، نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الرجل جاء يعتذر، ولكن بعد ماذا؟ جاء ورسول الله قد ارتحل ركب راحلته، فتعلق بنسعة رسول الله الحبل الذي يكون في طرفه في مؤخرة الرحل، يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الراكب نقطع به عناء الطريق، يعني نوسع صدورنا يعني تسلي نسوله ونمزح ونضحك هذا يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه بما في الآية: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا يلتفت إليه ولا يزيده عليه. كل ما ردد قال إنما كنا، يرد عليه بما في الآية. ولا يخفى إن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أظهر ما يكون، فهذا ناقض للتوحيد، فلا يصح التوحيد مع الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا يصح التوحيد لمن كذب الرسول، جحد رسالته أو شيئا. من كذب الرسول في شيء واحد كان مكذبا له في جميع ما جاء به. اقرأ المسائل. نعم. فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. نعم، أن من هزل بالله أو آياته أو رسوله فهو كافر، مرتد ناقض. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. نعم، هذا هو تفسير أن الآية يعني مدلولها ومعناها هو في من هزل بشيء في ذكر الله والقرآن والرسول، وأن من استهزأ بآيات الله أو استهزأ بالرسول فإنه كافر. نعم، كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. النميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد بين الأحبة، كما يفعل الساحر يفرق بين المرء وزوجه. أما تبليغ عن المجرمين المفسدين، تبليغ عنهم للضرب على أيديهم وإقامة حكم الله فيهم، فهذا من النصيحة لله ولرسوله. فرق: عوف بن مالك كان ناصحا لله ولرسوله، يقول كذبت فأنكر عليه ثم توعده بأنه سيبلغ لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحب الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحبه الله والذي لا يترتب عليه فساد، والغلظة على من يكون مستخفا معاندا، فهذا يعامل بالغلظة والشدة. نعم. بعد الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. من الاعتذار ما لا ينبغي، فهذا الرجل جاء واعتذر لكن الرسول لم يقبل عذره، والله أعلم بحاله، قد يكون يعني اعتذار يريد به أن يدفع الملام عن نفسه والشناعة، ولم يكن يعني صدقا من قلبه وندم وتوبة. فإنه ويقول قائل مثلا: الرسول ما قام عليه شهيد ولا قتله. الجواب إن الرسول قد يترك، بل ترك من يعلم نفاقهم تألفا لعشائرهم، ولئلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. جاءت نص على هذا المعنى. نعم. انتهت المسألة. الشيخ صلى الله عليك فيها مطوية يسأل عنها بعض الأخوة، صدرت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، عنوانها أعظم رجل، فيها بيت يريد الاستفسار عنه، يقول: أبيض يستسقى الغمام بوجهه. هذا سألني الشيخ ماجد قبل الصلاة، وهذا البيت ضمن قصيدة الآن؟ لا، مقطع. يا شيخ شو مقطع؟ مذكور الحالة ضمن كلام المطوية فيها كلام. نعم، كلها كان الجواب الذي حضرني إن هذا بيت من قصيدة أبي طالب، القصيدة اللامية المشهورة، قصيدة لامية طويلة يمدح بها الرسول وينتصر له ويعلن حمايته له، قصيدة مشهورة في السيرة. فإذا كان هذا فلا حجة فيها ولا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. نعم. ثمان اليتامى عصمة للأرامل. أما الشطر الأخير فهو ظاهر أنه يمدعه بأنه يعني يرعى اليتامى ويحسن إليهم ويعطف عليهم وكذلك الأرامل. أما وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، هذا إن كان معناه أنه يتوسل به بوجهه فيسقون بذاته، فهذا توسل باطل، وهو من أبي طالب، ولا حجة فيه ولا إشكال فيه. وإن كان أنه يستسقى الغمام بوجهه يعني بجاهه بدعائه، لأن الداعي بحسب وجاهته عند ربه، الداعي بحسب وجاهته عند ربه ومنزلته عند ربه تكون الاستجابة. فكل من كان أعلى منزلة عند الله وأقرب إلى الله كان أحرى بأن يجاب دعاؤه، فقد يكون هذا راجع إلى هذا المعنى، والله أعلم. ولا ينبغي يعني كتابته في، أما لو جاءت يعني في السيرة قصيدة معروف إنها لأبي طالب، ولم يقل هذا اللي كتبه قال أبو طالب، فيها إشكالية. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد: هذا بعلمي وأنا محقوق به. وقال ابن هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يريد من عندي. وقوله: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: إن ثلاثة من بني إسرائيل. باب قول الله تعالى: نعم، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. قبلها: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. والآيات في هذا المعنى متعددة في القرآن. وإذا مس الإنسان المؤمن دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه قال: إنما أوتيته على علم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. في الآية الأخرى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال قارون لما قيل له: ولا تنس نصيبك من الأرض وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال الله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وبهذا يعلم أن الشيخ ترجم بالآية كعادته في بعض الأبواب، يجعل الآية هي الترجمة، لكن تؤخذ القضية من معنى الآية. فكأنه يقول: باب إضافة النعمة، نعمة الله إلى غيره، أو إضافة الإنسان باب من الكفر أن يضيف الإنسان نعمة الله إلى سببها. ولئن أذقناه رحمة منا، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي يعني هذا من عملي، يعني هذا بعمله، فينسب النعمة إلى نفسه، وهذا ضد لا حول ولا قوة إلا بالله. قال هذا لي، يعني هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا مستحق لهذا. هذا قول ابن عباس مجاهد، قال مجاهد معناه هذا بعملي وأنا محقوق به. نعم. وقال ابن عباس يريد من عندي، يريد من قول هذا لي يعني أنه من عندي، يشبه قول مجاهد، مجاهد تلميذ ابن عباس. يريد يعني يريد الإنسان بقوله هذا لي، يريد أن هذا العطاء وهذا الحظ هذا من عندي، هذا بعملي وأنا محقوق به، يريد من عندي. نعم. بعده وقوله إنما أتيت على علم عندي، وقوله قال وقوله إيش؟ إنما أتيت على علم عندي، إنما أتيت على علم عندي. هذه الآية في أي سورة؟ في القصص. هذا مقولة قارون، إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة يعني على علم مني بوجوه المكاسب، بوجوه المكاسب يعني هذا من حذقي ومن جهدي ومن هذا المال الكثير، هذا أوتيته على علم، على علم عندي أي على علم مني بوجوه المكاسب، هذا بحولي وقوتي وذكائي وخبرتي. فهو بهذا كفر بالله الذي أعطاه وجحد الإنعام، ونسب هذا العطاء إلى نفسه وإلى حيلته وذكائه وعلمه. نعم. اللي بعده إيش كان؟ وقال آخرون على علم من الله أني لو أهل. هذا القول ما أرى أن هذا القول الذي ما أرى أنه في تفسير آية القصص، هذا رأي في آية الزخرف، آية الزخرف، ما هو الزخرف؟ الزمر. اقرأ الآية: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بس ما قال على علم عندي، على علم. فيها قولان، يعني على علم عندي كقول قارون، على علم يعني عندي وخبرة، أو على علم من الله أني له أهل، محتمل في تشبه من ناحية على التفسير الثاني، تشبه قوله تعالى ولقد اخترناهم على علم، اخترناهم على علم، علم من الله، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فقول الشيخ وقال آخرون ما أظنه جاء في تفسير القصص، فراجع فيها، وهو غير مناسب لأن ذاك مقيد على علم عندي، بس ما يستقيم التفسير الأخير، ما يناسب آية القصص، يناسب آية الزمر. وعلى كل حال فكل من هذه الآيات يذم الله فيها من نسب نعمه إلى غيره بأن أضاف، ولا سيما من أضافها إلى نفسه، إلى حوله، إلى علمه، إلى حذقه، إلى شرفه. والله أعلم. كيف على هذا؟ أحسن الله إليك. الشيخ ابن عثيمين الشيخ إيش قال؟ قال لما ذكر هذا قال الظاهر في تفسير المؤلف أنه يريد الآية الثانية، ذكرنا في القرآن آيتين، الأولى إنما أتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. شلون يريد الآية الثانية؟ قال في القرآن آيتان. لا، الآيات اللي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر آيتين. اي نعم شيخ. طيب الشيخ محمد بن عثيمين ربط بإيش؟ عند شرح الآية الثانية أحسن الله إليك. إيه؟ قال في القرآن آيتان، آية قال الله فيها إنما أتيت على علم عندي بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. على علم عندي، ما في عندي. نعم على علم أحسن الله. والثانية إنما أتيت على علم عندي. قال والظاهر من تفسير المؤلف أنه يريد الآية الثانية. الآية الثانية إنما أوتيت على علم عندي. يريد الآية، ما في شك أنه يريد الآية الثانية، قال على علم مني بوجوه المكاسب. إلا إن كان قال إنما أوتيته على علم بس، تصير ويصير قوت عندي تصير وهم، يعني ما ليس مراد الشيخ آية القصص حتى وبهذا يستقيم. هذا جيد، لو قلنا إن الصواب قال إنما أوتيته على علم بس، قيل على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون نعم قال آخرون على علم من الله أني له أهل، أني هذا يمشي يستقيم. يمكن أن نقول لعل الشيخ يريد آية الزمر، يعني نقول في قوله وقال آخرون وما بعده، هذا يقتضي أن الشيخ أراد آية الزمر، فيكون الصواب قال إنما أوتيته على علم، لأن هذا القول لا يناسب آية القصص. لا عطي صام؟ نعم صلى الله عليه. ظاهر؟ ظاهر صلى الله عليه. نعم صلى الله عليه. صار أنا كنت أقول إن ذكر الشيخ لهذا التفسير كأنه وهم، لأنه ما يناسب آية القصص، لكن الآن عندي الرأي الآخر إن كلمة عندي هذه جاءت خطأ، وأن الشيخ مراده آية الزمر، فينسجم الكلام تماما يستقيم. إذا قلنا وقال تعالى قال إنما أوتيته على علم، قال قتادة ها على علم مني، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، بهذا يستقيم تماما. يمكن خطأ من النساخ، أما يعني بحكم أن لفظ الآيتين متقارب يسبق سبق قلم أو سبق لسان، يمكن من الشيخ، يمكن من بعض النساخ سبق، تجعل لسان قال إنما أوتيته على علم عندي تسبق. أما لو قلنا لا، إن الآية فعلا إنها آية القصص، صار هذا التفسير الأخير غير المناسب، لا يستقيم. لا أنا الآن أجزم من الشيخ يريد آية الزمر نص. وهم عندكم يعني طبعا معزوة للقصص، ما في عزو، لكن الذين يعني عزوا الآيات حتى الشرح ما أدري إيش قال في الشرح. عندك الشيخ مش على أنها إيش، كأنك تقول إن الشيخ مش على نهاية القصص. نعم الشيخ. ها؟ نعم نعم. مشكلة ما هو ضح. ذكر أقوال الشيخ في معنى الأقوال اللي ذكرت بعدها، نقرأها. أي أقوال؟ الأقوال اللي ذكرت بعد الآية. إيه. من اللي ذكر أقوال منه؟ الشيخ محمد بن عثيمين أحسن الله إليك. إيه. ذكر في الأقوال التي بعد الآية، ذكر أن في معناها أقوال. قال الأول قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، هذه الأقوال اللي ذكر الشيخ ما يمنع عند الاعتدال. نعم. كم شرح عليها صلى الله عليه؟ فيكون العلم عائدا على الإنسان. على الإنسان صح. أي إنني عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته. ماشي، يعني شرح الأقوال هذه. أي نعم. وإنما الفضل لي، وعليه يكون هذا كفرا بنعمة الله وإعجابا بالنفس. والثاني قال آخرون على علم من الله أني له أهل، فيكون بذلك مدلا على الله وأنه أهل مدل على الله. نعم. نعم. وأنه أهل مستحق لأن ينعم الله عليه، والعلم هنا عائد على الله تعالى. نعم. أي أوتيت علم من الله، شفت هو منسوب إلى الله. نعم. أي أوتيت هذا الشيء على علم من الله أني مستحق له وأهل له. والثالث قول مجاهد أوتيته على شرف، وهو معنى القول الثاني، فصار معنى الآية يدور على وجهين. الوجه الأول أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله، بل زعم أنها من كسب يده وعلمه ومهارته. والوجه الثاني أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه، وكأنه هو الذي له الفضل على الله، لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا لهذه النعمة. فيكون كلا الأمرين فيكون على كلا الأمرين غير شاكر لله عز وجل. والحقيقة أن كل ما نؤتاه من النعم فهو من الله، فهو الذي يسرها حتى حصلنا عليها، بل كل ما نحصل عليه من علم أو قدرة أو إرادة فمن الله. طيب إلى آخر. لكن الآن إحنا ما تحرر عندنا رأي الشيخ في الآية. إيش كأن الآية؟ آية الزمر ما فيها عندي. هذا هو. أنا الآن أجزم. أنا أجزم. كلمة عندي دي مشت عليهم بس عفو. يعني بعفوية، مثل ما يمشي عند الناس في عند الاستشهاد، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صح يا شيخ؟ ها؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. استقل يا عبد الله أنت. لا أنا اللي قريت الآية هذه، الناس يقرؤون كذا. ها؟ اي وش اقرا وجعلناهم بسرعه ها لا اقرا وجعلناهم ائمه لا يا اخي احنا نقرا لما صبروا ايه لما صبروا لا وجعلنا منهم تجعل فيا على الالسن تجي هكذا أكثر من يستشهد بالله يقول وجعلناهم أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. المعنيان لا يناسبان إلا آية الزمر. أي فتفسيرك من عندي يرتبط بالله. وإذا قال على علم عجب فلا يرتبط الحكم عادي يختلف باختلافه، لكن هو كفر للنعمة، هو كفر نعمة كلاهما. لكن هل مصدر يعني مصدره الإعجاب، الإعجاب إما بحوله وقوته أو الإعجاب بفضله وشرفه كله. هذا له شبه، هذا من كدي وكأس بيبناي. لا ما يصلح هذا من نوعه. اللهم عافية. من الذي أعطاك العقل؟ ومن الذي أعطاك السواعد القوية؟ ومن الذي أعطاك العلم والفكر والخبرة؟ جهل الإنسان. نعم صلى الله عليكم يا شيخ. نعم بالنسبة للآية إنما أوتيته على علم عندي، إيه شيء رجعت النسخة المحققة نفس عندي فليكن. حين نقول نسب قلم من الشيخ ولا من رجعت أيضا تفسيرها نفس الأقوال موجودة. تفسير إيش؟ إنما أوتيته على علم عندي، تفسيرها في سورة القصص. نعم نفس الأقوال منقولة هناك. نعم القولان موجودان. أي وين موجود عندي الآن؟ عند من أنت رجعت الآن؟ معي تفسير الشوكاني في كلام ابن القيم. كلام ابن القيم على إيش؟ ذكر القولين. ما هو مستقيم على علم عندي، ما يستقيم. أنتم قلتوا أن صاحب فتح المجيد أنه نقل كلام كثير على الآية آية الزمر. فتح القدر وش قال عندك؟ صلى الله عليكم. يقول قال إنما أوتيت على علم عندي، أي إنما أعطيت ما أعطيت من المال لأجل علمي. لأجل علمي. نعم. فقوله على علم في محل نصب على الحال، وعندي إما ظرف لأوتيته وإما صلة للعلم، وهذا العلم الذي جعله سببا لما ناله من الدنيا قيل هو علم التوراة وقيل علم إيش؟ علم التوراة. هذا شيء ثاني راح بعيد. نعم. وقيل علمه بوجوه المكاسب والتجارات. هذا هو. وقيل معرفة الكنوز والدفائن. إيش معرفة الكنوز والدفائن؟ هذا راجع لما قبل. وقيل علم الكيمياء. هذا كلها عبارات ما ردها شيء واحد. وقيل المعنى إن الله آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاق إياها لفضل علمه مني. لا هذا ما هو صحيح. واختار هذا الزجاج وأنكر ما عداه. لا ما هو صحيح. شوف تفسير ابن جرير الله يسلمك راجع إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله كان فيه تصوير للقول هذا أكثر. ها؟ كان فيه توضيح للقول هذا أكثر. قال ابن القيم وينه فيه؟ من جبته؟ في كتاب الفوائد. في الفوائد؟ نعم. وش الفائدة وش؟ عندي يا شيخ مجموع تفسير ابن القيم منقول منها النص هذا. ايش يقول؟ قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي أي على علم علمه الله عندي أستحق به. إيش؟ أي على علم علمه الله عندي. على علم علمه الله على علم علمه الله هذه فيها لفة طويلة. على علم علمه الله عندي على علم علمه الله. طيب بعده راح. أي على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستاهله. قال الفراء أي على فضل عندي أني كنت أهله كأهله ومستحقا له إذ أعطيته. وقال مقاتل يقول على خير على علم عندي يعني المهم أنه على كل تقدير يعني إما على علم مني بوجود المكاسب أو على علم شرفت به على علم شرفت به فكنت أهلا لهذا العطاء من الله. على علم أوتيت إنما أعطاني الله ذلك أو أعطيت هذا على فضل علم عندي ولا يكون على علم من الله. ما يستقيم أن يقال فيه على علم من الله بل على علم عندي أوتيته على علم يعني بسبب علم وهو علمي بوجوه المكاسب أو على علم كنت به أهلا لهذا العطاء شرفا أوتيته على علم. نعم بعد صلى بس هذا الله المستعان. المهم العبارات اللي جاب الشيخ نفس النقول عن قتادة وفلان ومجاهد ما تستقيم إلا هناك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدر ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا أحسن الله إليكم فأعطي ناقة عشرا وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله عليه فرد الله إليه بصره